بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طلابي الأعزاء، حياكم الله مع درس جديد من دروس مادة العلوم الإسلامية والتربية الأخلاقية، وموعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع الدرس السابع وهو الأمثال في القرآن الكريم. سنتكلم في هذا الدرس إن شاء الله تعالى ونسلط الضوء على مفهوم الأمثال وفوائدها وخصائصها، فكونوا معنا. نبدأ الآن بتعريف الأمثال في القرآن الكريم. هو أسلوب من أساليب التشبيه في القرآن الكريم، يعمل على تقريب المعنى وإبرازه بصورة حسية. هذا هو تعريف الأمثال في القرآن الكريم. إذن هو أسلوب من أساليب التشبيه. طبعا أساليب التشبيه مرت معكم في يعني أساليب اللغة العربية، فقلنا أنه أسلوب التشبيه يقوم على أربعة أركان كما سوف يمر معنا، اللي هو المشبه والمشبه به، وأداة التشبيه، ووجه الشبه، وبين المشبه والمشبه به. فهو أسلوب من أساليب التشبيه موجودة في القرآن الكريم، يعمل هذا الأسلوب على تقريب المعنى. إذن الهدف من الأمثال هو تقريب المعنى للمخاطب، وأيضا تقريب المعنى إلى الناس، وإبرازه يعني إظهاره بصورة حسية واقعية، بحيث أن الإنسان يفهم مراد الله ومقصود الله سبحانه وتعالى. فما المحور الأول من محاور درس الأمثال في القرآن الكريم، وهو الحديث عن خصائصها. يعني ما هي خصائص الأمثال في القرآن الكريم؟ ما هي المزايا التي امتازت بها الأمثال في القرآن الكريم عن غيرها من الكتب؟ أول هذه الميزات وهي دقة التصوير، أنها أمثال واضحة لجميع الناس، وكأنها حقيقة ماثلة، وكأنهم يعني ينظرون إليها رأي العين حينما يسمعونها. فهذه أول خاصية، وهي دقة التصوير. الخاصية الثانية، وهي أن فيها الصورة الحركية. من ميزات الأمثال فيها صورة حركية، بحيث أنه لما الإنسان يسمع هذه الأمثال يتبادر إلى ذهنه يعني مكان معين أو زمان معين، وهذا له أثره وله نتيجته في نفوس الناس. ومن ذلك أنه يزيد في تخيل المشهد وتوضيحه للأذهان، بحيث أنه يصبح ثابت مستقر في ذهن المستمع أو في ذهن القارئ. الخاصية الثالثة وهي الإيجاز. الإيجاز يعني الاختصار وعدم التطويل على الناس، وهذا يعني بحيث أن هذا المثل يؤدي المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة. يعني هذا المثل صح أنه موجود في جملة صغيرة، ولكن حينما يتأمله الإنسان يجد فيه المعاني الغزيرة والمعاني الكثيرة التي يستفيد منها الإنسان لنفسه. ربنا عز وجل يقول: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. لا تخلوا بواحدة منها، يعني هذا المثل يعطيك معنى كامل، ليس فيه خلل وليس فيه نقص، وهو من أرفع الأساليب البلاغية. الإيجاز من أرفع الأساليب البلاغية، وهذا يدل على بلاغة القرآن الكريم. وإيجاز الأمثال له أثره وله نتيجته على الناس. من أثر الأمثال على الناس إلا أنها تسهل فهم المثل وحفظه والاعتبار به، يعني يبقى هذا المثل ثابت راسخ في نفوس الناس، يأخذون منه الحكمة وأيضا يستفيدون منه في واقع حياتهم. المحور الثاني من محاور درس الأمثال في القرآن الكريم، وهو الحديث عن فوائد الأمثال. يعني أن من يقرأ القرآن يجد أن الأمثال يعني ميزة واضحة للقرآن الكريم، ويعني قد ذكر وقد شبه الله عز وجل بعض الناس أو بعض أفعال العباد ببعض الصور المشاهدة والمألوفة إلى الناس. طيب، ما هي الفائدة من ذكر هذه الأمثال في القرآن الكريم؟ أول هذه الفوائد الترغيب أو التنفير، يعني الترغيب بفعل معين، أو التنفير يعني الإبعاد، ويعني كراهية أفعال أو يعني أقوال قد يقولها الناس. فيأتي الآن دور المثل حتى يشجع الناس على الفعل أو حتى يبعد الناس عن هذا الفعل. وناخذ مثال على الترغيب وعلى التنفير. فالكلمة الطيبة رغب الله عز وجل بها، والكلمة الخبيثة نفر الله عز وجل منها. الكلمة الطيبة تشمل كل شيء حسن، من ذكر الله والتوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلام الحسن والكلام اللين. فهذا هذه الكلمة الطيبة التي تؤدي إلى الإصلاح مثلا بين الناس، هذا مما رغب الله عز وجل به. وأيضا الكلمة الخبيثة نفر الله عز وجل منها الناس، والمقصود بالخبيثة اللي هي كلمة الكفر والشرك والسب واللعن وإيذاء الناس والغيبة والنميمة وغير ذلك من الكلام الخبيث. ماذا يقول الله عز وجل في الكلمة الطيبة وفي الكلمة الخبيثة؟ الكلمة الطيبة التي رغب الله عز وجل بها، والكلمة الخبيثة التي نفر الله عز وجل منها الناس. يقول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. نعيد الآية مرة أخرى. يقول الله عز وجل ألم ترى، يعني ألا تنظر أيها الإنسان لهذا المثل الذي ضربه الله عز وجل لك وبينه الله عز وجل لك، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا. انظر، إذن هنا يذكر الله عز وجل لنا مثلا من أجل أن نأخذ منه دروس ومن أجل أن نأخذ منه العبرة والفوائد. مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. إذن الله عز وجل يعني الله عز وجل في هذه الآية شبه الكلمة الطيبة اللي هي كلمة التوحيد أو أي كلام حسن يقال أو يخرج من فم الإنسان كشجرة طيبة اللي هي شجرة، انظروا إلى شجرة النخل. هذه الشجرة لها عدد من الصفات لأنها تشبه الكلمة الطيبة. أصلها ثابت، يعني جذور النخلة ثابتة، لا يمكن للإنسان أن يخلعها من تلقاء نفسه. وفرعها في السماء، أي أنها طويلة شامخة يراها جميع الناس، وليس من السهل الوصول إلى أعلاها. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، أي أن هذه الشجرة من النوع المثمر الذي يحتاجه الإنسان والذي يستفيد منه الإنسان في كل وقت، وهو ثمر الرطب أو ثمر التمر. إذن هذه الشجرة شجرة طيبة، مثلها مثل الكلمة الطيبة، هي ثابتة باقية، وكذلك الكلمة الطيبة سوف تبقى إلى قيام الساعة، وهي كلمة التوحيد. فرعها أصلها ثابت باقية، وفرعها في السماء واضحة عزيزة منيعة، فيها القوة وفيها الشموخ وفيها العزة وفيها القوة، وهي واضحة للعيان لجميع الناس. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، أي أن هذا التوحيد إن ثبت الإنسان عليه فإنه سوف يصبح إنسانا إيجابيا يثمر في حياته كما تثمر هذه الشجرة. إذن المشبه اللي هي الكلمة الطيبة، والمشبه به اللي هي الشجرة الطيبة، وأداة التشبيه هو حرف الكاف، ووجه الشبه أنه أن الكلمة الطيبة باقية، وأن الكلمة الطيبة يعني أنها يعني شامخة، ويعني يرغب بها جميع الناس، وهي الكلمة الطيبة مثمرة فيها إيجابية، والكل يستفيد يعني منها، وكل الناس يرغب فيها. إذن بنلخص ما قلناه، أن الفكرة المراد بيانها أن الإيمان الراسخ المتمثل بالكلمة الطيبة اللي هي كلمة التوحيد الطيبة، الصورة المشبهة اللي هي قلنا كما بينا أنها شجرة طيبة مثل شجرة النخلة ثابتة لا ينقطع ثمرها، والمقصود والغرض من التشبيه أو معنى التشبيه بقاء أثر الكلمة الطيبة في كل وقت وحين كما يبقى أثر الشجرة الطيبة. إذن هذا هو يعني العنصر الأول من هذا المثل. أما العنصر الثاني فهو التنفير من الكلمة الخبيثة، الكلمة الرديئة، ويقول الله عجل ومثل كلمة خبيثة. إذن المشبه الكلمة الخبيثة، المشبه به كشجرة خبيثة، مثلا عندك شجر الحنظل، أول حاجة طعمه مر وليس له جذور ثابتة في الأرض، فيعني سرعان ما يعني يستطيع الإنسان أن يقلع هذه الشجرة لأنها غير ثابتة، وهي ليس لها ثمر، حتى وإن كان لها ثمر فهو ثمر مر يعني كل الناس لا يرغبون به. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اللي هي ممكن تكون شجرة الحنظل اللي هي الشجرة المرة، اجتثت من فوق الأرض، يعني اقتلعت من فوق الأرض لأن ليس لها جذور ثابتة تثبتها، ما لها من قرار، ما لها من استقرار في واقع وفي حياة الناس. فالكلمة الخبيثة اللي هي كلمة الكفر وكلمة الشرك والغيبة والنميمة وكل ما يسخط الله سبحانه وتعالى، حالها كحال هذه الشجرة الخبيثة التي ليس لها استقرار في واقع الناس وليس لها استقرار في حياة المؤمن، فمصيرها إلى الزوال كما هو يعني كما هو مصير هذه الشجرة. إذن بنلخص ما قلناه عن الشجرة الخبيثة، أن الفكرة المراد بيانها من الكلمة الخبيثة وهو الانحراف المتمثل بكلمة الشرك الخبيثة، الصورة المشبهة كشجرة خبيثة مقطوعة لا تثمر، والمعنى من التشبيه أثر الكلمة السيئة وعدم انتفاع الناس بها. إذن هذا جاء المثل والفائدة منه من أجل الترغيب ومن أجل التنفير. أما الفائدة الثانية من فوائد الأمثال في القرآن الكريم، وهي أنها تأتي من أجل المدح أو من أجل الذم، يعني إما أنها تمدح أشخاص أو أنها بالذم وبتقدح في أشخاص ساءت أفعالهم أو ساءت أخلاقهم. ومن الأمثلة التي ذكرها القرآن الكريم في المدح اللي هو كمدح الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم حينما ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم. نستعرض الآن الآية الدالة على ذلك، وهي في آخر سورة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. بنفسر الآية وبنحدد عناصر التشبيه وعناصر هذا المثل المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه بينهما. إذن محمد رسول الله والذين معه أي الصحابة. إذن هنا مدح للرسول صلى الله عليه وسلم ومدح لأصحابه. إذن المشبه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. من صفاتهم رضي الله عنهم أنهم أشداء على الكفار، شديدين على الكفار، ولكن فيما بينهم رحماء بينهم، أن الرحمة هي الصفة الملازمة بين بعضهم البعض. وأيضا من صفاتهم العبادة، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. إذا شبه الله عز وجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والذين الصحابة الكرام الصالحين الأخيار الذين معهم سيماهم في وجوههم، أي أثر السجود يظهر على ملامح وجوههم وفي جباههم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، أي هذا هو خبرهم في كتاب التوراة الذي أنزل على سيدنا موسى عليه السلام. أما مثلهم في الإنجيل، لهم مثل في الإنجيل مذكور في الإنجيل ويعني ذكر أيضا في القرآن، ومثلهم في الإنجيل كزرع. إذن المشبه به اللي هو الزرع، شبههم الله عز وجل بحال الزرع. أخرج شطأه، يعني أخرج شطأه كهذا النبات الذي خرج للتو من باطن الأرض، كزرع بدأ بالخروج وكان ضعيفا فآزره فاستغلظ على سوقه، يعني إذن هنا اشتد هذا العود وأصبح بدل ما يكون نبتة أصبح ساقا، ثم الساق يعني قويت فأصبحت شجرة، فاستوى على سوقه يعجب الزراع يعني المزارعين ليغيظ بهم الكفار. إذن يعني هنا شبهت الآية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كالنبات الضعيف ثم قوية ثم قوية أكثر فأكثر حتى صار شجرة قوية. هكذا هو أصحاب أو مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره الله عز وجل في القرآن وكما أيضا ورد في الإنجيل الذي أنزل على سيدنا عيسى عليه السلام. إذن بنلخص ما قلناه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الفكرة المراد بيانها من هذا المثل اللي هو مدح مساندة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم. الصورة المشبهة الزرع الذي بدأ ضعيفا ثم قوي حتى نضج، والمعنى من التشبيه أهمية الوحدة بين أبناء الأمة، يعني كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخيار عباد صالحين مضحين متوحدين أيديهم واحدة ورحماء فيما بينهم أشداء على الكفار، هكذا ينبغي أن تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الذم كذم المتعلمون الذين لا يعملون بالعلم. الله عز وجل كما مدح أشياء ذم أشياء، مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ومدح أصحابه الكرام رضوان الله عليهم، هذا شرف وفخر لهم أن يمدحهم الله سبحانه وتعالى. أما هنا قد ذم الله عز وجل الذين يتعلمون العلم وخاصة علم الشريعة أو العلم الذي ينفع الناس ولا يعملون به، يعني لا يطبقونه على أنفسهم، يعني ممكن يفتوا أنه حرام ولكن يفعلون الحرام، ممكن يفتوا أنه مكروه وقد يفعلوا المكروه، وقد يفتون أنه يعني واجب ولا يقومون بهذا الواجب. فهؤلاء لم يستفيدوا من علمهم، فبماذا شبههم الله عز وجل؟ نقرأ الآية التي معنا. قال الله عجل بأمثال هؤلاء الذين يتعلمون العلم ولا يعملون به، مثل الذين حملوا التوراة، التوراة التي أنزلت على سيدنا موسى عليه السلام فيها علم، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ففيها علم غزير لمن أراد أن يتعلم الحكمة ويتعلم الخير. مثل الذين حملوا التوراة، يعني أن الله عز وجل فرض عليهم أن يتعلموها وأن يعملوا بما فيها، ثم لم يحملوها، أي أنهم انتكسوا واثاقلوا أنهم يتعلموا واثاقلوا أنهم يعملوا بما علموه، كمثل الحمار. إذن هنا شبههم الله عز وجل بمثل هذا الحمار، فالحمار مهما وضعنا عليه يعني كتب لن يستفيد منها، وهذا حال المتعلم الذي لا يعمل بهذا العلم، حاله كحال الحمار، لا لن يستفيد من هذا العلم ومن هذه الكتب التي يضعها على الرفوف ولا يقرأها ولا يعمل بها، حاله كحال الحمار يحمل أسفارا، يحمل أسفارا جمع سفر، وهي الكتب. الكتب لن تكون نافعة لأصحابها إلا إذا قرأوها وفهموها فهما صحيحا، ثم عملوا بها واستفادوا مما فيها من العلم ومن الحكمة. إذن هذا المثال جاء من أجل الذم. إذن المشبه به هو الحمار، والمشبه هو العالم أو طالب العلم الذي يتعلم ولا يعمل بهذا العلم، كمثل الحمار يحمل أسفارا، يحمل كتبا ولا يستفيد منها. إذن بنلخص المثل الذي ذكره الله عز وجل لذم المتعلمون الذين لا يعملون بالعلم. الفكرة من هذا المثل وهو ذم، يعني القدح والتشنيع على العالم الذي لا يعمل بعلمه. الصورة المشبهة مثل الحمار الذي يحمل الكتب ولا ينتفع بها. المعنى من التشبيه، وهذا يدل حتى نستوعب معاشر الطلاب وأيضا نستوعب معاشر المتعلمين أهمية العمل بالعلم وذم الذين لا يعملون بالعلم. الفائدة الثالثة من فوائد الأمثال في القرآن الكريم وهي الإقناع. ذكر الله عز وجل أمثلة لكي يقنع الخصم ويقنع بعض المعاندين المكابرين الذين لا يستعملون عقولهم، فمن ذلك ما ذكره الله عز وجل في آخر سورة الحج من أجل إثبات ألوهية الله سبحانه وتعالى وتفرده بالنفع والضرر، فلا معبود إلا الله ولا نافع ولا ضار إلا الله، إن الحكم إلا لله، فإذا لا أحد ينفع ولا لا أحد ينفع أحدا نفعا مطلقا، ولا أحد يضر وبيده الضر ضرا مطلقا إلا الله. فالله عز وجل انفرد بربوبيته سبحانه وتعالى وبألوهيته، فمن انفرد بالنفع والضر هو الذي يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى. نأخذ الآية، يقول الله عز وجل في آخر سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إذن هنا يذكر الله لنا المثل، فعلينا أن نستمع له وأن نعيه وأن نتفكر فيه. إن الذين تدعون من دون الله، يعني إن الأصنام التي تدعونها من دون الله وتطلبون منها من دون الله لن يخلقوا ذبابا، يعني لا يملكون شيئا، حتى أنهم لا يستطيعون أن يخلقوا حشرة، فكيف بمن يطلب منهم المال والرزق والتوسعة والتوفيق في الحياة وأشياء أخرى؟ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، يعني حتى وإن اجتمعت هذه الأصنام وأتباع أو أتباعهم الذين يعبدونها لن يخلقوا ذبابا، ومن شدة ضعفهم وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يعني إذا أخذ الذباب منهم شيئا بأنبوبه لا يستطيعون مهما بلغت قوتهم ومهما بلغت مختبراتهم أن يعيدوا ما أخذه الذباب منهم، لأن هذا أيضا إعجاز علمي. فقد ثبت علميا أن الذباب إذا أخذ يعني أي شيء من الطعام مباشرة يعني يهضمه، فعنده الهضم يكون مباشر، يعني ليس عنده معدة وليس عنده يعني جهاز يعني هضمي، فإن الذباب يهضم الطعام مباشرة. فمهما اجتمعت الأصنام وأتباع هؤلاء الأصنام لن يستطيعوا أن يخرجوا ما أخذه الذباب من طعامهم، وهذا يدل على ضعفهم، ضعف الطالب والمطلوب، يعني الذباب ضعيف وأيضا الطالب لهذا الطعام من الأصنام ومن يعني معبوديها أيضا ضعيف. إذن بنوضح الصورة مرة ثانية، إذن المشبه به اللي هو الذباب، والمشبه اللي هي الأصنام التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، حالها كحال هذا الذباب الضعيف. الفكرة المراد بيانها من هذا المثل إثبات ألوهية الله سبحانه وتعالى وتفرده بالعبادة، فهو المستحق وحده للعبادة سبحانه وتعالى، وعدم استحقاق أي شيء يعبد من دون الله، يعني لا يستحق أي مخلوق مهما كان أن يعبد من دون الله بسبب ضعفه وأيضا بسبب قلة حيلته. الصورة التي شبهها الله عز وجل للناس اللي هي عز كل معبود أن يخلق ذبابا أو أن يستعيد ما أخذه الذباب منه. المعنى من هذا التشبيه أن كل ما عبد من دون الله ضعيف عاجز عن نفع نفسه أو غيره، فكيف يعبد من دون الله؟ فلا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن نكون قد وفقنا لتقديم ما ينفع لجميع الطلاب، إلى أن نلتقي في درس آخر إن شاء الله تعالى. كان معكم الأستاذ طه نايف طه، معلم التربية الإسلامية. نكتفي بهذا المقدار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.